بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة، الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم سلسلة تعريف الخلف برجال السلف الإمام البخاري، الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نعطر مجالسنا بسيرة أعلام سلفنا رحمهم الله جميعا ورضي عنه. كنا قد بلغنا إلى فطنته وإقباله على طلب العلم، ونحن نبحث في سيرة البخاري عن المادة التي كونت محمد بن إسماعيل. هذا الرجل كما رأيتم وسترون إن شاء الله أنه أعجوبة، أيد الله به الإسلام قاطبة. فكيف أيد الله، أو كيف نشأ هذا الرجل؟ هذا ما ستعلمه مما ننبه عليه من دعائم ومقومات نشأة محمد بن إسماعيل البخاري. ذكر الإمام المزي رحمه الله، وهو يذكر ويثني على عقل محمد بن إسماعيل وذكائه وسرعة استحضاره وحفظه، فذكر قصة عجيبة، وقال أن هذه القصة حدثت له لما دخل في بغداد. ومن الأشياء المخزية أن بعض المعاصرين ضعفها، قرأت له ذلك، ضعف هذه القصة على أنه قد تواطأ أهل ترجمة البخاري جميعا، كل من ترجم للبخاري لم يغمزها بشيء هذه القصة، لكن الرجل ذكر أنها ضعيفة وكلامه مردود عليه. دخل الإمام البخاري بغداد، وهذا الرجل كما قلت لكم على حداثة سنه كان مشهورا. تذكرون لما قلت في المجلس الفائت دخل على محمد بن بشار فقال من أين؟ قال من خراسان. فقال تعرف أبا عبد الله؟ فسكت، لأنه هو البخاري. فقال لازلت أفتخر بك، لما علم أنه هو البخاري قال لازلت أفتخر بك من 20 سنة، مش كده؟ فالبخاري على حدثة عمري زاء عصيته، كما قال بعضهم كنا نسمع من محمد بن إسماعيل ونحن 20,000 ولم تخرج شعرة في وجهه. 20,000 واحد مقبلون على طلب العلم، ومع ذلك محمد بن إسماعيل لم تخرج شعرة في وجهه، يعني لازال غلاما أمراضا صغيرة. فلما دخل بغداد اجتمع الناس علماؤهم وطغامهم العامة والعلماء لينظروا محمد بن إسماعيل هذا الرجل الذي تجوب بذكره الآفاق، طيب نجلس ونرى هذا الرجل كيف علمه. فقاموا يختبرونه، وتلك بدعة، إذا جاءك من يعلمك شيئا فخذ منه الصحيح واترك الغث له، لكن لا تحقر من شأنه. يقوم بقى بعض الطلبة يروح إيه كاتب بعض أسئلة يرى أنها ربما تتعثر على هذا، أو يكتب بالمعضلات لهذا الشيخ، هذا غلط. كما قال البخاري امتحان المشايخ بدعة، أن تمتحن شيخك بدعة. ولله دار الإمام مالك رحمه الله، كان إذا ذهب إلى مجلس العلم يتصدق وهو في الطريق ويقول اللهم هذه أرجو منك أن تخفي علي عيب شيخ، يعني أتصدق حتى يخفي الله عني عيب شيخ. ولعلنا أن نستفيض إن شاء الله في باب الأدب. فالشاهد لما دخل البخاري رحمه الله إلى بغداد اجتمع الناس العلماء والعوام، وكانوا قد تواصوا فيما بينهم العلماء، وكانوا بقى قديما كفرسي رهان دائما يتسابقون على العلم ويتناظرون فيه، وربما وقع بعضهم في بعض لأجل حبهم للعلم، مش لأجل حبهم للرياسة، لأجل حبهم للعلم. ولذلك قال أهل العلم كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل إلا بمرجح، يعني يكون واحد هو شيخ وفي زمانه رجل أيضا شيخ، فيقع هذا في هذا فلا تأخذ منه شيء، لا تستمع إلى هذا الذي وقع ليه، لأن هذا كلام الأقران بعضهم في بعض، وكما قيل لا يزال الأقران كالتيوس في الضراب يضرب بعضهم بعض، دائما الأقران كده. ومن الأشياء المليحة التي تذكر في ذلك أن السخاوي تلميذ الفائق الأول للحافظ ابن حجر العسقلاني، نشأ السخاوي وفي عصره الإمام السيوطي رحمه الله. السيوطي لم يأخذ عن الحافظ ابن حجر مباشرة لأنه كان أصغر سنة، فكان السخاوي والسيوطي خرصي رهان، حتى أنهما بلغ من كلام أحدهما في الآخر أنهما كان يؤلف أحدهما في الآخر، يعني يكتب كتاب يذم فيه الآخر. فقام يوما الإمام السخاوي وكتب كتابا الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ويحط فيه على السيوطي. فماذا فعل السيوطي؟ ألف كتابا أسماه الكاوي لدماغ السخاوي، الكاوي لدماغ السخاوي. ومع ذلك يعني الناس لم يردوا هذا ولم يردوا هذا، حتى قال السخاوي لو كان السيوطي يغرق وسئل لأفتى. يعني عايز يقول لك انه بيلقي الكلام على عواهنه ولا يعني ليس عنده ورع، هتبالك. لكن هذا الكلام كما قلت لا يقبل. فلما دخل اجتمع العلماء خلاص نختبر البخاري بقى، فجاءوا بعشرة رجال من طلاب العلم، كل رجل منهم يحفظونه عشرة أحاديث بأساندها، ثم يقوم فيلقيها على البخاري وينظر سيعلم البخاري هذه الأحاديث أم لا. سند الحديث هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، طريق ده اللي هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد هنا اسمه سند، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كلام الحديث بقى إنما الأعمال بالنيات وإنما الفعل بما نوى، هذا يسمى إيه؟ متن، كويس كده. كل حديث له سند معلوم عند أهل العلم، أو له أسانيد معلومة عند أهل العلم، إذا ما رآها علم أن هذا حديث فلان. فقام هؤلاء العشرة رجال معهم مئة حديث، كل واحد معه كم؟ عشر أحاديث، وأرادوا أن يقلبوها على البخاري. قلب الحديث إزاي؟ يأخذ سند الحديث ده يحطه للحديث اللي تحت منه، ويأخذ سند اللي تحت. يعني مثلا البخاري مثلا يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي حدثنا علقمة، أو قال سمعت علقمة يقول سمعت عمر على المنبر وهو يقول إيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما الأعمال بالنيات. شفت السند ده؟ تيجي مثلا تحت الزهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خد وهات في مجلس واحد. شفت السند اللي تحت ده والسند اللي فوق؟ يقوم بقى هذا الراوي يقوم قايم يجيب بقى حدثنا الحميدي، يسوق السند الأول ويقول إيه، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، خلاص. طب السند ده كان بتاع حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. ويأخذ السند الآخر قال الزهري حدثنا مالك، ويوم حطه إنما الأعمال بالنيات. عملوا الموضوع ده بقى في حديثين ولا عشرة، عملوا الموضوع ده في مئة حديث. فقام أحدهم وقال يا شيخ حديث، طيب قول. حدثنا فلان عن فلان ويسوق الحديث قال البخاري لا أعرفه، خلاص. فقال العلماء فطن الرجل، ده فهم بقى الحركة اللي احنا عملناها. الجماعة بقى العامة اللي هم لا يوقرون كبيرا ولا يقدرون شريفا، قال لك هذا هو البخاري، أين علمه؟ فين بقى اللي انت بتقول لي علم خراسان والشاب المعجزة ده مش عارف حاجة؟ هم فضل يعرض عليه الأحاديث ويقول لا أعرفه لا أعرفه، حتى انتهت المئة حديث. فلما انتهى آخر رجل من سرد الحديث العاشر عنده قال البخاري أنت قم، حدثتني بكذا وكذا وكذا وكذا والصحيح فيها كذا وكذا وكذا، وأنت قم حدثتني لحد ما أنهى الإيه؟ المئة حديث. عارف الحافظ ابن حجر بيشير إلى نكتة عظيمة جدا، يقول معرفة الرجل الصحيح من الضعيف ليست بالكثيرة فالرجل حافظ. البخاري حافظ، هتقول له حديث مقلوب ولا بتاع؟ لا خلاص احنا عارفين ان ده مش سند الحديث، دي مسألة فيها شيء من السهولة. قال اما ان يحفظ الحديث الغلط من مرة واحدة فهذا هو العجب. مئة حديث دول يا اخوانا الغلط المغلوطة دي اتلت عليه كم مرة؟ مرة واحدة بس. ومع ذلك حفظ الايه 100 حديث، فأزعن الناس له بالفضل. قال هارون الحمال: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا حتى ينصبوا مثل محمد بن إسماعيل آخر ما قدروا. لو اجتمع كل هؤلاء القوم ومسكوا طالب وبدأوا يربوه عشان يبقى محمد بن إسماعيل بخاري تاني، لا ييأسوا بقى، لن يحدث. كان عجيبا. وكتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك؟ كيف طلبت الحديث؟ وأنا نبهت في المرة السابقة أن الطالب ينبغي أن يكون صاحي مع شيخه. شيخك عمره 60 عاما، قابلته وهو ابن 40 عاما، فليس بينك وبينه إلا 20 عاما، يقضي ثلثها أو ثلثيها في بيته، فلا تخلون به إلا في الأيام القليلة، فاحرص على أن تنزفه. ساعة ما تمسك شيخ وتجد ثقة انزفه. يقول الذهبي في ترجمة قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وقتادة أيها الإخوة كان أعمى، فيقول: ذهب قتادة إلى سعيد بن المسيب ليطلب عليه العلم، فأخذ سعيد يحدثه، فبعد 3 قال له: يا أعمى، هل فقهت الذي حدثته؟ يعني أنت حافظ اللي أنا قلته لك ده؟ ما هو طبعا قاعد يسمع بس. فقال له: نعم، حدثتني بكذا وكذا وكذا. فقال سعيد: ما ظننت أن الله بقي يخلق مثله، ما أظن أن الله يخلق مثل هذا الرجل يسمع فيحفظ. فلما كان على رأس 7 أيام قال له سعيد: انصرف، فقد أنزفتني يا أعمى، خدت كل اللي عندي. شوف قتادة حصل في قد ايه؟ 7 أيام. مسألة بقى انك تنتظر ولما يجي، ولا، ينبغي ان يكون لك معه علاقة. فقال محمد ابن ابي حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء امرك في طلب العلم؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب. خلي لك مسألة ألهمت لتعلم ان التوفيق بيد الله عز وجل، والموفق هو الذي يوفقه الله تبارك وتعالى. فعليك أيها الطالب أن تحرص على العبادة، وأنا أضمن لك أن يوفقك الله عز وجل إلى الخير. يعني تجد طلبك كده، بعض إخواننا كان يرى الكتاب، والله يا إخواننا ما كان يعرفه ولا يعرف المؤلف، لكن كان يرى الكتاب فيقول: إن شرح له صدري فاشتريته. بعد أن جاز في طلب العلم علم أنه اشترى أمهات الكتب، خلاص وفق لهذه الأشياء التي بقى يتعب أمثالنا من أصحاب المعاصي والأشياء على القلب، يتعب حينما يفرغها من الكتب أو يأتي بها من إيه؟ من بطون المراجع. قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. وهذا أيضا يدل على فضل التعلم في الصغر. ده بقى كلام نتكلم به مع الأباء. ولدك ولده، ساعة ما ينشأ تدفعه ليحفظ أو ليربى. قال: وكم أتى عليك إزاك؟ محمد بن أبي حاتم بيقول له: كان عندك كم سنة؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي شيخ. وهذا أيضا يدلنا على فضل أن تقرأ على شيخ. سنة أن تأخذ الحديث والقراءة من الكتب بادئ ذي بدء فهذا غلط. وبعض إخواننا يحتج بقول بعض أهل العلم: إذا مات العلماء نزلت كتبهم منزلتهم. لا، ينبغي أن تقرأ ولو على طالب علم متقدم عنك، لأن في مفاتيح كده ينبغي أن يفهمها لك أحد ممن تقدموا عنك. قال: فجعلت أختلف إلى الداخلي. وقال: كان يوما يقرأ للناس، فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. هذا الكلام أنا كنت ذكرته في المرة الفائتة فنمر عليه. فقلت: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال: فكيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. وقلت أن هذا فيه تواضع الشيوخ، قالش بقى عايل زي يتكلم معايا ولا لا، أخذ القلم منه على رؤوس الأشهاد، يعني الناس قاعدة بقى بالعدد، ومع ذلك قال له: يا غلام. ما اللي هو ازاي الصحيح ازاي يا غلام؟ فأخذ قلمه وصحح معي ثم قال له: صدقت. قال البخاري: قال محمد ابن أبي حاتم كم كان عمرك إذ ذاك؟ قال 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع. شوف كلمة حفظت تدلك على أن العلم هو الحفظ، كما كان يقول ذلك الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، كان يقول العلم الحفظ. طب ما هي ثمرة العلم؟ الخشية. خلاص كده؟ الأخ الذي يريد أن يطلب العلم لا يفلح أبدا إلا إذا جاء بالمتون فحفظها. تطلب شيئا تأتي بالمتون في كل علم مختصر، والحمد لله قد زودنا الله عز وجل بكتب من ذلك، في المصطلح مختصر وفي الفقه مختصر، تحفظ هذه المتون، كما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. طبعا ده كلام مشهور، لكن لا نجد من يحفظ الايه المتون. حفظت كتب ابن المبارك ووكيع ابن الجراح وعرفت كلام هؤلاء. قال ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث. البخاري عنده كم سنة دلوقتي؟ 16 سنة. احنا اذا قرأنا عن هؤلاء الناس يا اخوانا بنرسم الطريق، ترسم نفسك الطريق. شوف انت تحلم. انا اذكر انني ترجمت يوما في بعض المساجد لسعيد بن المسيب، فكان الاخ القائم على الدعوة كان ابوه بيحضر، فالاخ بيحدثني بيقول لابوه، بيقول له انا والله ما كنتش اعرف يا ابني هذا الرجل، يعني كان شيء بصراحة انا يعني ملأ قلبي حبا، بقيت احب قوي سعيد بن المسيب ده، سعيد بن المسيب. فالناس لا تعرف أسلافهم، عشان كده نفسك دايما ماشي منكس كده، دايما ماشي منكس الرأس، قاعد بقى تبص للغرب وهم أحسن مننا واخترعوا عننا خلاص. لا، احنا لنا أسلاف بقى تعرفوا عليهم. قال فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أخي وأمي إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث. هذا يشي بشيء أن العلم شاق، وده كلام إخواننا ينبغي أن احنا نطالعكم به، كما أن الطريق شاق ونبهنا عليه في الخطبة الفائتة. العلم شاق كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يدرك العلم براحة الجسد. كنت متوقع أن أنت حتنام 8 ساعات و10 ساعات وتقوم بقى فايق خالص وتكوي الجلبية وتنزل تمشي كده لحد الشيخ إن كنت تركب لك مواصلة ولا تاكسي، وتروح تقعد تحط شلتة تحت منك وتسند ظهرك على العمود وتيجي السكينة اللي هي بتاعت كل مجلس دي. ها؟ لا، مش هينفع. ما تظنش ان انت تفلح على هذا الامر ابدا. ينبغي ان تطوف على المشايخ، كما قال ابو جعفر المنصور اظن، قال اني قد درست من الحديث شيئا. انا يعني عايز اعرف الناس اللي حوالينا، انا برضو يعني عندي شيء من الحديث. فجاء الوزراء والجماعة العلية القوم وبدأوا قاعدين بقى، جابوا الدفاتر، حدثنا يا أمير المؤمنين. فقال ليس أنتم، إنما هم قوم حفاء عراة مرقعة ثيابهم ومشعثة شعورهم ورؤوسهم، يطوفون ويجوبون الفيافي طلبا لهذا الحديث. لا، مش أنت طالب هو الذي يطوف. فانظر إلى البخاري، بذل، إذا بذلت أعطاك الله عز وجل. البخاري لسه 16 سنة ولا 18 سنة ويذهب إلى الحج مع أمه ومع أخيه، فيرجع أخوه ويبقى هو في طلب العلم. طب لوحدك في مكة ابن 18 سنة؟ آه خلاص. فصار بخاريا. هذه أيضا دعامة من دعائم البخاري، اعرف كيف تكون هذا الرجل. وتخلفت بها في طلب الحديث. ده كان عنده 16 سنة. قال ولما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف في فضائل الصحابة والتابعين وأقاويله. شوف كلمة جعلت أصنف وكلمة فضائل الصحابة والتابعين. بيصنف هو عنده كم سنة؟ 18 سنة. يبقى بعض إخواننا يظن أنه لا يستطيع أن يكتب إلا بعد سن عظيمة. لا، إنما تأخر الكتاب في كتابتهم لأنهم تقاعسوا ابتداء عن طلب العلم. لكن إذا جد المرء في طلب العلم وجد عنده الآلة، لما لا يصنف؟ والتصنيف هذا يبقي ذكرك ويبقي الدين. شوف الكتب الإسلامية عندنا لما دخلت تضرب بغداد أحرقوا كتبا كثيرة، لكن كان المصنف في أمة المسلمين أكثر، وعوضنا هذا الخرق الذي لحق بنا. خدت بالك؟ فلا يمنعك أن تصنف، لكن إذا كان معك الآلة. الإمام السيوطي رحمه الله يترجم لنفسه، وأنا أسوق لك الآن عجبا لأنني يعني تعجبت لما قرأت ذلك. قال السيوطي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا دون 8 سنين، خلاص، وفي هذا العام صنفت كتابا في تفسير البسملة والاستعاذة. ده كان ابن كم سنة؟ 7 سنين ونص، 7، خلاص. قال البخاري: ولما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف في فضائل الصحابة والتابعين. وهذا أيضا موضوع عظيم يشير إليك بهذا الذي نحن بصدد، التراجع وأن تربط الخلف بأسلافهم، هكذا تكون النجاة. قال: وصنفت كتاب التاريخ إزاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي المقمرة، خلاص. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، ولكن كرهت تطويل الكتاب بذلك. يعني لو أراد أن يطول هذا الكتاب بذكر القصص الذي عنده عن الرواة الذين أودعهم هو في كتابه لطال الكتاب جدا. فانظر إلى نشأة البخاري كيف قرأ عن السلف لدرجة أن كل راوي له عنده قصة. مش بس يا أخوانا، تعرفوا فضل هذه التراجم هي اللي كونت محمد بن إسماعيل وغيره من أهل العلم. أخذ إسحاق بن إبراهيم تاريخ البخاري يوما ودخل به على عبد الله بن طاهر الأمير وقال: ألا أريك سحرا أيها الأمير؟ قال: فنظر فيه فتعجب منه وقال: لست أفقه تصنيفه. شوف البخاري 18 سنة وألف كتاب يعجب منه مين؟ إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه ده أخوانا كان يحفظ روايات التفسير. في التفسير اختلاف تجد بين أهل العلم حول كلمة، ليس هذا بخلاف، إنما هو في ظاهره خلاف، لكنه كل التفاسير أدت لما أدى إليه تفسير هذه الكلمة في الجملة. وهذا الذي يسميه الأصول خلاف إيه؟ خلاف تنوع، خلاص. فلما بقى يأتي رجل يقول إن إسحاق إبراهيم يحفظ أسانيد التفسير، دل ذلك على أن إسحاق إبراهيم جبل نفخ الله فيه الروح. الآية الواحدة لها 7 أو 8 تفاسير، كل تفسير لإمام له طريق سند اللي احنا ذكرناه دلوقتي ده. فشوف بقى الكم اللي يحفظه إسحاق بن إبراهيم. فانظر إلى هذا الرجل الضخم كيف يمدح البخاري على صغر سن مين؟ البخاري، لتعرفوا قدر هذا الإمام. قال العباس بن سعيد: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لم يستغني عن كتاب محمد بن إسماعيل. مهما كانت درجة علمك وظننت أن الصحيح لا يودع في مكتبتك فأنت مخطئ، فأنت مخطئ. قال أبو بكر المديني: كنت يوما عند إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم اللي هو إيه؟ إسحاق بن راهويه. ومحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس، فمر إسحاق بحديث وكان دون الصحابي عطاء الكيخراني. خد بالك، إسحاق بن إبراهيم بيقرأه الوقتي ما دون الصحابي اللي هو مين؟ التابعي، يعني اللي تحت الصحابة. فقال له إسحاق، وإسحاق ده يبقى شيخه يا أخواني، يعني والله ترى عجبا في تواضع هؤلاء القوم. شوف بقى الشيخ الكبير وقعد جنبه تلميذ، وبعدين هو بيقرأ كده: لا، عطاء الكيخراني. فيقوم يلتفت لمحمد بن إسماعيل ويقول له إيه؟ فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، إيش كيخران؟ شوف، يا أبا عبد الله، تعلموا بس الأدب يا أخوانا. الأدب هذا يعني قال بعض السلف لولده: ليكن علمك بالنسبة لأدبك كالملح بالنسبة للدقيق. انت لما بتيجي تخبز بتحط دقيق قد ايه؟ 2 كيلو دقيق مثلا، 10 كيلو دقيق، خلاص. قدامهم بقى كيس ملح قد ايه؟ شوية ملح قد ايه؟ مفيش يعني ربع كيلو، ما يجيش ربع كيلو ولا حاجة، اقل من كده، خلاص. فهذا الرجل يضرب له مثالا ان يكون علمك كالملح وان يكون ادبك كالدقيق. وفي ذلك الفخر الرازي رحمه الله لما ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم وتكليمه ربه تبارك وتعالى، قال: ما فحواه، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذا المكان العظيم الذي لم يصل إليه أحد قبله إلا لأجل أنه كان مؤدبا. طب استنبط الكلام ده منين؟ كلام ده مهم جدا يا اخوانا وعظيم، والفخر الرازي كان في التفسير داهية على هنات له في الكلام، يعرض الكلام العلم كلام، لكن الانصاف ان نأخذ عن هؤلاء خيرات. خلاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه المرتبة إلا من أجل الأدب، واستنبط ذلك من قول الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. شوف بس اللي تعلم علم هؤلاء الناس، عشان برضو هذه نكتة إخواننا الآن يقول لك الجماعة الأشاعرة الرازي والأبو حامد الغزالي والشرازي والنووي وابن حجر، هذا كلام لا يليق بأمثال هؤلاء الأكابر. نعم إذا كانوا أولوا فنحن لا نوافقهم في تأويلهم، لكن لهم الحق علينا. عارف أبو العلاء الباجي؟ متعرفوش. كان أشعريا، فدخل عليه رأس الحربة الذي يحارب كل البدع. من هو؟ ابن تيمية. دخل على أبو العلاء الباجي فجلس بين يديه، فقال أبو العلاء هيه هيا نتباحث، يعني اتكلم بقى عشان نبحث. فقال له ابن تيمية وظيفتي ها هنا أن أسمع منك وفقط. شوف الأدب، مع أن ابن تيمية بيقول لك رأس حرب على المبتدع كله، ومع ذلك العالم ليس كغير. فانظر بقى إلى الفخر الرازي استنبط المسألة دي منين؟ ما زاغ البصر وما طغى، يعني إيه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل. أضرب لك مثلا مثال، لما سيدنا موسى كلمه الله قال له إيه؟ رب أرني أنظر إليك. هي الهمم العالية بالشكل ده، كلمتني طب أشوفك بقى، يريد دايما أنه إيه؟ تتوق نفسه إلى الأعلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حجبه الأدب، وطبعا لا نقول بذلك أن موسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى منه مرتبة في كل الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره، يعني إيه؟ يعني باش يبص يمين وشمال. إحنا وقفناك هنا بص قدامه وسكت خلاص. وما طغى أي ما تجاوز الحد الذي حد له، بما زاغ البصر ما بصش يمنة ويسرة. وما طغى أي ما نظر أمامه ليرى من الذي يكلمه أو يرى إيه؟ هذا فالأدب شيء عظيم يا أخوانا، ينبغي على الإخوة أن يتحلوا به. فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش كيخران؟ إيه بقى أعطاء الكيخران دي؟ هذه نسبة، وهذه أيضا سنة أن تنتسب لبلدي، إلى مثلا السيوطي ليه من أسيوط خلاص، السخاوي من سخا، المنوفي من المنوفي، الدمياطي من دمياط خلاص. فقال إيش كيخران؟ فقال له البخاري قرية باليمن كان معاوية رضي الله عنه أرسل هذا الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء حديثين. شوف التفصيل ده. فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم، أنت إيه كنت معاهم؟ عطاء معاوية بعته. شوف التفصيل يا أخوانا، رجل قرأ عن السلف بنهم، هذا الكلام هو الذي أقوله لكم، قرأ عن السلف بنهم. قال الإمام البخاري رحمه الله كنت عند إسحاق بن راهوي فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي. إيه سبب وجود الصحيح الذي نعول عليه وكان الناس في السالف يقسمون بالصحيح خلاص، يقولك أحلف على البخاري. القداسة العظيمة التي أدت من هذا الكتاب وهذا الخير العميم الذي حل بأمتنا، إيه سببه؟ إن البخاري كان قاعد مع إسحاق بس، خد بالك كان قاعد مع إسحاق ابن راهويه، فقال إسحاق هل جمع أحد منكم مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع كده كتاب مختصر من الصحيح بس، فوقع ذلك في قلب. يبقى نستفيد من ذلك إيه؟ مجالسة أهل العلم والفضل، النظر إليهم أيها الإخوة يزيد من الإيمان. ويرحم الله عبد الله بن المبارك فإنه قال والله إني لأسافر أرتحل إلى الفضيل بن عياض لأنظر في وجهه ثم أرجع. شوف يسافر عشان يروح يقول له ازيك ويروح تاني، ليه؟ النظر في وجوه هؤلاء القوم يعلي من همتك، وده شيء مجرب، ده شيء مجرب. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول كان لي شيخ كان يطيل السكوت وكان أي شيء يرققه فيبكي، فوالذي نفسي بيده لطول سكوته ودنو عبرته يعني سرعة عبرته يعملان في أكثر مما يعمل في علمه. أول ما بصله كده هو إذا سمع شيئا بكى ودائما ساكت يعمل فيك إيه؟ أفضل من علم هذا الرجل. وكان يقال إذا نظر الرجل إلى وجه محمد بن واسع تذكر الله عز وجل، أول ما تنظر في وجه محمد بن واسع تذكر الله عز وجل ويذكرك بالآخرة. وقال بعضهم إذا نظرت في وجه الحسن، ليه إذا نظرت؟ لأنهم بصوا مش كده؟ إذا نظرت في وجه الحسن كأنه حديث عهد بمصيبة، ده يذكرك بالحزن على طول. أول بقى ما نضحك ونبدأ نتفائل كده بالدنيا ونركن إليها، نقوم نشوف وش واحد من دول وهو ماشي حزين ذكر الآخرة وما يلقى فيها، فيقوم مذكرك بالآخرة، يبقى إيه؟ كان لك نفع مجالسة العلماء وأهل الفضل. قال البخاري أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث. طبعا هذا بقى يرد على الجماعة الذين قالوا إيه؟ إن البخاري ومسلم ما فيش بعدهم أحاديث أخرى صحيح، هم جمعوا الصحيح كله فين؟ في البخاري ومسلم. هذا القول خطأ، بل هناك من الصحيح في السنن والمسانيد وغيرها من الكتب. وانظر البخاري بيقول جمع هذا الكتاب من 600,000 حديث، يعني كان عنده 600,000 حديث يرتضيها، وما رضي أن يطول الكتاب فقط، يعني ما رضيش أنه يكتب الأحاديث الصحيحة الأخرى لأنه ما أراد أن يطول الكتاب، يعني أراد أن يكون مختصرا. كتاب البخاري كم حديث؟ 7,000. طيب خلاص تعجلتم، أنا كنت حديله شلن اللي يقول صحيح كنت عدله، هو 7,000 بالمكرر. طب من غير مكرر قد ايه؟ كم؟ 4,375. هذا على قول النووي، انت شافعي ولا ايه؟ هذا على قول النووي. اما السيوطي فقال هو 2,500 بس بغير المكرر، 2,500 بس. تيجي انت بقى مختصر البخاري لأبي العباس الزبيدي تقوم تحفظه، تلاقي نفسك حفظت نص مسلم على طول، او تجيب اللؤلؤ والمرجان تحفظه تبقى انت حفظت البخاري ونص مسلم. فاهمين الموضوع ده؟ اللؤلؤ والمرجان 2,000 لاربع احاديث كده، تحفظ اللؤلؤ والمرجان تبقى حفظت ايه؟ البخاري تقريبا، يبقى فاضل لك كسر كده كام حديث؟ 500-400، وتبقى حفظت نص مسلم، لان مسلم قال انه هو 4,000 بلا مكرر. خلاص، يعني انا انبه على هذا الكتاب، اشتريه واحفظه. قال البخاري صنفت الصحاح وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. وقال أبو بكر الأعين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وما في وجهه شعرة. برضه يا أخوانا ده يحض على إيه؟ على تواضع طالب العلم. تخش على غلام تلاقي اللي قاعد قدامك كده، أنت بقى طبعا قاعد منتظر، تبص تلاقي بقى عيل 10 سنين طالع يحدثك. في واحد بيمطعت، في واحد يمطعت، أنت عارف هذا سبب من أسباب التدليس. التدليس ده إيه؟ إسقاط راوي بينك وبين اللي فوقيك. يقوم يقول مثلا عن فلان بصيغة تحتمل السماع، تلاقيه أسقط واحد. طب اسقطته ليه؟ يقول لك اصل ده عايل. فطبعا لو قلت حدثنا فلان يعرفوا ان ده شيخي في الحديث ده، خدت بالك؟ لا، تواضع اهل العلم. فكان محمد اسماعيل رحمه الله يحدث وليست في وجهه شعره. وقال البخاري ما استصغرت نفسي عند احد الا عند علي بن المديني وكنت اغرب عليه. يعني برضو ما حدش سلم منين؟ من البخاري. كان لا يستصغر نفسه إلا عند واحد بس، هو علي بن عبد الله بن المديني، ومع ذلك برضو كان يقول أقول له أحاديث ما يعرفهاش. خلاص، آتي له بحديث ما يعرفهاش، ما حدش استند يعني. قال البخاري أبي سمع من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على عظمة أهل العلم عنده البخاري. هو عايز يذكر من قبل أبوه، فبيقول أبويا سمع عن من سمع مالك بن أنس، أو سمع من مالك بن أنس وصفح عبد الله بن المبارك بإيدين اثنين، يعني سلم عليه بإيدين اثنين كده. طيب ممكن واحد برضو من الذين لا يفقهون هذه نكتة، أبويا يعني لا، صفح عالم تقي هذه منقبة. خلاص، يدلك على فضل أهل العلم. قال المزي ذهبت عين محمد بن إسماعيل في صغري فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في منامها، فقال لها إن الله رد على ابنك بصره من كثرة بكائك. هذه أيضا دعامة عظيمة من دعائم تكوين من البخاري. راحت عينيه فمكثت أمه تبكي عليه وتدعو. بعض الطلبة مع شديد الأسف يطلب العلم بجد لكنه لا يصل. هناك معوقات، من أهمها دعاء الأب والأم، دعاء الأب والأم. يا أخوانا تهتموا بالمسألة دي جدا. الإمام أبو حنيفة، ولعلنا إذا مررنا إن شاء الله من خلال الأحاديث ذكرنا شيئا من بر الوالدين، كان أصحاب أبي حنيفة يكرهون أن تأتي أم أبي حنيفة وهو يحاضرهم. ليه؟ لأنه إذا جاءت أمه فنادت عليه أبا حنيفة يوم ساب المجلس ويدخل معها حتى تنام. شوش لي بس كلمتين بس عشان أطلع للناس. يدخل معها حتى تنام. قال بعضهم كنت أدارس مع بعض إخوان الموطأ في بيته فقام ووقف مليا، يعني وقف على حلو كتير قوي، فقلت له ما الذي أوقفك؟ ثم جلس فقلت ما الذي أوقفك؟ قال نزلت أمي في صحن الدار حتى تأتي بشيء فكرهت أن أجلس وأمي وقف. خد بالك الموضوع، هذه من دعائم دفع محمد بن إسماعيل. راحت عينيه بكت عليه أمه ودعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على أمه إيه؟ إلزم قدماها فثمت الجن. فلما دعت جاءها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نومها. طبعا بعض الناس يقول لك طب عرفت إبراهيم منين؟ فهما تأويلان، إما أنها كانت على علم بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف الإسراء وقد رأيت إبراهيم وصاحبكم أشبه الناس به. خلاص إبا عرفت وصف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها في نفس الوصف، بس يعني مثلا عليه أمارة من أمارات مثلا كبير في السن شوية شيء، فعلمت أنه إبراهيم، أو أنه مرجح لإحدى قولي العلماء في أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقد رآه حتى ولو لم يعرف صفاته، لعموم قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني إيه؟ بعضهم كابن عباس لما جاءه رجل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صفه لي، فلما وصفه قال لقد رأيته حقا. فابن عباس كان يذهب لإيه؟ إنك لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الوهم في الرؤية أنك رأيت، يعني حد يجي لك يقول لك أنا النبي، لا، ينبغي أن تتعرف على صفاته، لأن الشيطان يمكن أن يخدعك فيأتيك في صورة بهية ويقول لك أنا النبي. طب هيعمل كده ليه؟ يعني عشان يرقق إيمانك؟ لا، يرقق قلبك، ده هو عشان يضلك. وكثير من الناس ضلوا بهذه الطريقة، أو مش بهذه الطريقة، بطرق أخرى مشابهة يعني. ولكن ذهب البعض الآخر ومنهم محمد ابن سيرين إلى أن من رأى النبي في النوم فقد رآه حتى ولو لم يكن يعرف صفاته، فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل ولا يزعم أنه هو النبي. خلاص. فلعلها لما رأت إبراهيم صلى الله عليه وسلم علمت أنه إبراهيم. قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1080 شيخا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يعني يعضد أنه أيضا روى عن قوم معتدلين في هذا الباب. طيب يعني دل ذلك أن البخاري لا يروي إلا عن أهل السنة والمستقيمين؟ لا، ده البخاري ومسلم الصحيحين مشحونان بالرواية عن الشيعة وأهل الإرجاء حتى من الدعاة منه. خلاص. وهذا هو الذي يؤصل، هذا الذي أقوله لك، أنك إذا رأيت شيخا ولو كان على بدعة فخذ منه الصالح واترك له بدعته. خلاص. واترك له بدعته. أما إذا كان مجتهدا فلا يسب بادئ ذي بدء، إذا كان مجتهد فله أجر. وفي ذلك كلام طويل لابن تيمية لعلني أن أفرض فيه إن شاء الله بحثا يعني. قال البخاري رحمه الله دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة وبينه وبين رجل آخر اختلاف في حديث، فلما أبصر بي الحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا، فعرض علي فقضيت للحميدي ولو أصر الآخرة على دعواه ثم مات لمات كافرا. برضو الحميدي شيخ البخاري، اختصم هو واحد في حديث دخل عليه البخاري قال هو ده اللي هيفصل بيننا. شوف برضو أخوانا تواضع وانسياق للحق. وطبعا لا يخفى ما في هذه الجملة من فض البخاري، عرف يفض بين الحميدي وبين رجل آخر. قال البخاري دخلت بغداد 8 مرات في كل ذلك أجالس أحمد بن حرب، فقال لي في آخر ما دخلت عليه يا أبا عبد الله، أجالس أحمد بن حنبل، فقال في آخر ما دخلت عليه يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ يعني لما علم أحمد بن حنبل أن البخاري سيسافر فكأنه يعني نادم على ذلك وأدركه الأسى وقال تترك العلم والناس وتذهب إلى بلدك، يعني لعلك إذا جلست هنا نفعت الناس، كأن أحمد يريد البخاري عنده. وهذا أيضا فيه فضل أنك أيضا تأتي وتجالس أهل العلم والفضل. قال البخاري: فأنا الآن أذكر قوله. قال محمد بن يوسف: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. برضه يا أخواننا هذه من دعائم البخاري. طلاب العلم الآن ليس عندهم إلا الدعوة، دعوة أبعد مما بين المشرقين. واحد تقابله: أنا متخصص في طلب الحديث وأنا متخصص في طلب الفقه، وتجد ما قطع في ذلك شيء، يعني لسه على الأعتاب وبقيت له سنون عدة. طب إيه الموضوع؟ هذا الرجل يدعي، من المدعين، لكنه ليس بطالب علم على الحقيقة. وانظر إلى البخاري كيف صار في هذه المنزلة بطلبه للعلم الجاد. هذا الرجل يقول، محمد بن يوسف الفربري يقول أنه بات مع محمد بن إسماعيل ليلة فوجده أسرج 18 مرة. تعرف الكلام ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ البخاري كان نائما، صاحبنا بقى قاعد عشان يسجل هذا الكلام. يقوم البخاري هيروح فاتح السراج الأنديل ويروح كاتب حاجة كده، يعلق على حديث فائدة ولا حاجة، ويوم نايم تاني. الكلام ده حصل كم مرة؟ 18 مرة. أبو حاتم الوراق يقول حدث من 15 إلى 20 مرة. طب يا أخوانا كده يبقى البخاري نام؟ تعرف 18 مرة لو حسبتها كل مرة ربع ساعة يبقى أنت ما نمتش في الحقيقة. قوم قد انشغلوا بطلب العلم حتى أنه خالط قلوبه، يعني الإنسان ما بقاش ينام. وأنا ذكرت لكم المزي رحمه الله، ذكرت لكم المزي أبو الحجاج المزي اللي هو يبقى حمى مين؟ ابن كثير. أيوة كده تحفظوا الكلام ده، يبقى حمى ابن كثير. المزي كان ينام ويلقن وهو نايم، خلاص طلب العلم، طلب العلم بصدق، ده اللي أثر في شكل محمد بن إسماعيل. قال البخاري رحمه الله: تفكرت في أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300. شوف دماغه، أصحاب أنس اللي هم الطلبة بتوع أنس، يعني قاعد يفكر بس مين يا ترى اللي بيروي عن أنس، وبعدين كلمة في ساعة مش عن 60 دقيقة، في ساعة يعني لحظة كده. حضروا 300 بني آدم، يعني كان أفضل من الكمبيوتر طبعا، مش كده؟ وقال: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي بي. يعني كان البخاري ينفع شيوخه. شوف اخواننا شخصية الرجل ده كيف كان. وقال: صنفت كتاب الاعتصام في ليلة، وقال: ما أعلم شيء يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. فقيل له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال: نعم. صنف كتاب الاعتصام من صحيح في ليلة، يبقى البخاري كان يقدر يصنف الصحيح في قد ايه؟ كله في اسبوعين مثلا. طب خليه شهرين عشان يستريح. وما ليه اللي خلاه قعد الفترة الطويلة دي كما ذكر 16 سنة تقريبا؟ ليه؟ هذا الرجل كان يعمل لله عز وجل، وكان يربط هذه المؤلفات بالله. وده يا اخوانا هذه الخلعة هي اللي أبقت كتب السلف. النهاردة تكتب كتاب مات، صح؟ في كثير من الناس ما تعرفوش كتبهم، لكن لا زال الناس يرددون ابن كثير، ابن رجب، ابن تيمية، ابن القيم النووي، مش كده ولا ايه؟ ليه مرت هذه السنون الطوال على هذه الكتب؟ الإخلاص. رجل ربط نيته بعلمه، خلاص فصحت. طيب، وقال: ما أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة، يعني كأنه ايه؟ يحضك على التزام الكتاب والسنة. قال بعضهم: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف حديثه. يمسك الكتاب بس يقرأ مرة واحدة فيحفظ إيه؟ عامة أطراف حديثه. وهذا من فضل الله عز وجل. وكما ستعلمون لماذا كان البخاري هكذا، هو سيصف لك كيف تكون قريحتك. لأن بعض الناس قال لك كل زبيب، وبعضهم قال إياك البتنجان، لأنه صعب على الدماغ جدا. ده في كتب والله العظيم مدون هذا الكلام. اوعى تاكل البتنجان وكل الزبيب واشرب عصير. اتفضل. انا ما اعلم الا العسل. يعني الذي اعلمه ان الامام الزهري كان يعمل موائد عسل، ما يجي يعزم الناس على وليمه بدل ما يبح لهم يعملها عسل. وكان يقول يا اصحاب الحديث تقووا على حفظ الحديث بالعسل، يعني اشرب عسل كتير. ده شيء معلوم ومجرب. لكن ما موضوع البتنجان لا تعلم الحفظ الا النهمه كما سيقول لك الامام البخاري رحمه الله. العسل الابيض طبعا هو المقدم، بس العسل نزل فيه فوائد عظيمه برضه، بيذكر ان هو فيه حديد و البتنجان الابيض. ده زي بعضهم، كان بعض اهل العلم يفسر في قصه سليمان وكيف ان النمله كانت قد الديب. في بعض الروايات كانت النمله، بيقول لك النمله كانت قد الديب، فرفعت قوائمها وقالت يعني اللهم يعني لا تمنع عنا القطر بشؤم احد وبتاع، فنزلت المطره، فقال سليمان ايه سقيتم بدعاء غيركم، فقال له كانت النمله دي ذكر ولا انتايه؟ الله. طب واحنا مالنا بموضوع يذكرك بالاعمش؟ كان عنده ولدا، بس انا لا اقصد احد يعني، ده هو ذكرني بالاعمش بس. كان عنده ولد يعني خفيف العقل كده، فقال له يا بني اذهب فاشتري لي حبلا، حبل غسيل. فقال طول كم يا أبا؟ قال 3 أذرع. قال في عرض كم؟ فقال في عرض مصيبتي فيك. عرض ايه؟ زي الرجل بتاع المجلس الفائت اللي يقول له عدة ابن من؟ ها؟ طيب. قال إسحاق بن إبراهيم يوما للبخاري كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. فقال البخاري أو تعجب من ذلك؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه. كلام ده معناه إيه؟ البخاري قاعد مع إسحاق بن راهوي، فإسحاق بن راهوي بيقول له أنا أحفظ 70,000 حديث كأني ماسك كتاب كده، يعني لما سمع كأني بقرأ من ورق 70,000. فقام البخاري قال له يعني أنت بتعجب من هذا الأمر؟ طب ده في واحد أنا أعرفه يسمع 200,000. شوف بقى مدى الإحباط اللي وقع طبعا على إسحاق. يقصد البخاري رحمه الله نفسه، وكما ذكر عنه أنه لما دخل العراق هجاه الناس كعادة أهل العراق يعني، فهجوه وبدأوا يلسنوا عليه، فجاء بعضهم وقال يا إمام يقولون أنك لا تحسن تصلي. فسكت، فلما أعاد عليه قال والله لو أغضبوني ما قمت من مقامي هذا حتى أسرد في الصلاة وحدها 10,000 حديث. شوف حفظ البخاري، عشان بس الرجل بتاع البخاري يقول ما شاء ده. قال محمد بن سلام ودخل عليه البخاري ثم خرج، فقال كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا ما لم يخرج. ده بقى شيخ، وأول ما يخش عليه شيخ البخاري برضه، وأول ما يشوف وش البخاري يبدأ يتلجلج، واخد بالك، ومش عارف يتكلم، ويلبس عليه الحديث بدل ما حدثنا فلان يقول فلان، وده يدخل في ده لحد البخاري يخرج. خلاص. في انسان بيبقى يعتمد على هذا بهيئته، وانسان يعتمد على هذا بعلمه المعلوم منه. يعني في واحد تلاقي شكله يخضك، فاذا تكلم خلاص. كما يذكر عن ابي حنيفه، واحد قاعد كده عند ابي حنيفه، فلما دخل في مجلس ابي حنيفه، كان ابو حنيفه رحمه الله قصيرا، وكان اذا جلس مد رجليه، اول ما يجلس كده مدد رجليه في الحلق. فدخل صاحبنا عليه شارة حسنة وهيئة حسنة ولحية حسنة، فلما رآه أبو حنيفة قال هذا من العلماء، وجاء يناظر. الراجل بان عليه تقيل والعملية صعبة خالص. قال فقبضت قدمي، فأخذ أبو حنيفة يتكلم والرجل ساكت. وأبو حنيفة طبعا على ماضت، كل ما يكلم يبص له يا ترى هيستدرك دلوقتي، يا ترى هيغلطنا، وظنه من العلماء، يا ترى هيغلطني دلوقتي. وبعدين تكلم يوما عن صلاة المغرب، فقال والمغرب إذا غربت الشمس فقد وجبت المغرب. فقال له يا إمام وإذا كان هذا ليلا؟ فقال الآن حان لأبي حنيفة أن يبسط قدم. ليه؟ لأنك طبعا طلعت بقى ما تعرفش حاجة، هو الشمس بتيجي بالليل؟ قال أبو إسحاق السرمري رحمه الله من أراد أن ينظر إلى فقيه بحق وصدق فلينظر إلى محمد ابن إسماعيل. وأبو إسحاق السرمري هذا شيخ البخاري، وكان رجلا يضرب به المثل يا اخوان، لذلك يعني انا افرد له شيئا، ولعلنا ان نفرد له ترجمه طويله. هذا الرجل كان لا يضرب الناس بالسيف، يعني أغلب حاله ما كانش بيضرب بسيف، هذا من العلماء المجاهدين. هذا الرجل كان عنده عمود تقله 30 كيلو، تقل العمود اللي كان بيضرب به 30 كيلو، لما حسبتها أنا كده وأنا بقرأ عنده وجدته 30 كيلو وكان يضرب به. وكان يوما عند بعض ملوك الكفار فقال له هذا الرجل عندنا فارس بألف فارس، فمن يستطيعه؟ فقام إليه أبو إسحاق وقال أنا، فتبادل ضربتين فقتله أبو إسحاق السرمال. فأرسل الملك خلفه 50 فارسا، 50 على أبو إسحاق فقط، فجرى يعدو بفرسه بين يديهم ثم انحاز فجاءوا أمامه. طبعا هو بيجروا بسرعة عظيمة، فلما انحاز صاروا أمامه فأخذ يقتل فيهم حتى لم يبق منهم إلا واحدا، فقطع أنفه وأذنه وقال هذا رسالتي لأميركم، هذه رسالتي إيه؟ لأميركم. قطع مناخيره وودانه وقال لي يبقى أنت بقى الرسالة أبقيك منه. فهذا الرجل العظيم يقول من أراد أن ينظر إلى فقيه بحق وصدق فلينظر إلى محمد ابن إسماعيل. وسئل ابن قتيبة رحمه الله عن طلاق السكران فأشار إلى البخاري وقال هذا أحمد وعلي وإسحاق قد ساقهم الله إليك. واحد بيسأله في طلاق السكران وفيه خلاف مشهور فلسه حيجاوب، لا البخاري داخل قال له دي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. طبعا كما قلت لكم في المجلس الفائت بعض الناس فضل البخاري في مرتبة العلمية يعني على أحمد بن حنبل وقال هو أنظر منه. ولما مات أحمد بن حرب ركب محمد ابن إسماعيل وإسحاق بن راهوي يشيعانه، فكان أهل العلم يقولون محمد أفقه من إسحاق. إسحاق بن راهوي له مذهب، إذا قرأت كتب المطولات تذكر قول إسحاق، واخد بالك؟ إسحاق بن راهوي هذا كان إماما عظيما يا إخواننا، يعني لا تستسهل أن يقول أحد أن البخاري أفقه من إسحاق، ما تستسهلش، ده هذا مدح عظيم للبخاري خلاص. وقال حماد محمد بن إسماعيل فقيه الأمة، وقال بعضهم لأهل خراسان لا تختاروا على محمد يا أهل خراسان، ما تقدموش حد عندكم أبدا على محمد بن إسماعيل، وهذا فيه إشارة أنه لا يتقدم إلا أهل العلم، يعني الناس بتتفاوت بإيه؟ تتفاوت بعلمهم، تتفاوت بعلمهم. قال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب قال لي بين لنا خطأ شعبة، شعبة يقول له بين لنا خطأ شعبة، تعلم أن البخاري كان له قدم عظيم. ولما قدم محمد بن إسماعيل قال بندار اليوم قدم سيد الفقهاء، يعني مدح هؤلاء القوم للبخاري لم يكن من قبيل ما نراه الآن في زمننا، يعني ممكن أحد يكون بيحب واحد يقول لك ده أعظم الناس، لا هؤلاء القوم كانوا إذا زكوا يزكون إيه؟ يزكي بصدق، يرى أن هذه رسالة ينبغي عليه أن يؤديها. قال الذهبي في السير قال البخاري صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال هاني بن النضر كنا عند محمد بن يوسف وكنا نتنزه فعل الشباب، وكان محمد بن إسماعيل لا يزاحمنا في شيء من ذلك بل يكب على العلم. برضو هذه من مقاومات ايه؟ محمد بن اسماعيل. الناس قاعده تلعب وتلهو يقول لك مثلا لحد ما الشيخ يخرج احنا بقى قاعدين ايه؟ قاعدين نعمل اي حاجه كده لحد يعني ما يجي الميعاد. وهؤلاء القوم يا اخوانا برضو كان اذا تنزه مش مثلا بيعمل شيء حرام، ده كان يتنزه يصيد، يقعد يذكره مثلا اشياء فيها شيء من الطرفه، ومع ذلك كان البخاري يترك ذلك كله ايه؟ وينكب على طلب العلم. وهذا كما قلت لكم من الاشياء التي أثرت في شكل البخاري رحمه الله. طبعا لازال معنا في الترجمة لعله أن يكون هناك مجلس آخر فنسوق هذا الأمر إن شاء الله وننتهي. قال هاني بن النضر كنا عند محمد بن يوسف وكنا نتنزه فعل الشباب، وكان محمد بن إسماعيل لا يزاحمنا في شيء من ذلك بل يكب على العلم. فهذا كما قلت لكم هو الذي أثر في محمد بن إسماعيل، وكما سترى بعد ذلك إن شاء الله في ترجمة البخاري أنه كان أعطى العلم كل شيء عنده، فلذلك صار محمد بن إسماعيل أخبر الناس. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يبسط العبد إليه يديه أو أن يمد العبد إليه يديه فيردهما عليه صفر، يستحي الله عز وجل. فأنت قد بذلت وسعك كما قال بعض السلف أروا الله من أنفسكم خير، يعني أريه شيئا من الخير يعينك عليه. إذا استطعت أن تقوم في جوف الليل فتصلي شيئا، فأري الله عز وجل شيئا من الخير فإن الله يعينك سبحانه وتعالى عليه، بس أريه أنك مستعد، يعني أري الله عز وجل أنك مستعد للبذل. فقل إنسان أن يصبر ويبذل في أمر إلا وقد يعني أعطاه الله عز وجل ما شاء، بل وبكرم الله عز وجل يعطيه أكثر مما كان يطلب. ونظرا لطول ترجمة الإمام البخاري فنكمل في مجلس آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن السماع.